فاهتدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه المدينة الباسلة، مدينة المقاومة، مدينة الثائرين، مدينة الشجعان، منبت الخير العميم، مدينة الشهداء، ومن مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة عبر القناة الأولى والفضائية المصرية. مشاهدي الكرام، يعتبر يوم 24 من أكتوبر لعام 1973 عيدا قوميا لمحافظة السويس، وذلك عندما تصدت للعدوان الإسرائيلي الذي ظن أنه لن يلقى أي مقاومة شعبية من هذه المحافظة، إلا أن أهلها نسجوا ملحمة بطولية رائعة مدعومة بالجيش والشرطة، وتصدوا لهذا العدوان فألحقوا به الهزيمة وردوه على أعقابه خاسرا. أدعو الله عز وجل أن ينصرنا في كل وقت وحين كما نصرنا من قبل، وأن يرزق مصرنا الأمن والاستقرار، وأن يجعلها بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. يحضر معنا هذه الصلاة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية، والسيد محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس، والسيد قائد الجيش الثالث الميداني عز العرب. القرآن الكريم هو خير زاد، يقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إلهي، في رضاك ملكت نفسي، وفي قرآنك الحق اهتدائي، أتيتك تغلق الأبواب حولي، وبابك أنت لم يغلق إيذائي. أمامي فيض نورك يا إلهي، فلم أعي ما جنت نفسي ورائي. وخير مستفتح لهذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما